إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 27 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول 3، قال: ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علمنا بأن الإنسان المسلم الموحد ينبغي أن يفهم ما ينطق به، ولا يكون كالقبوريين يقولون لا إله إلا الله وهم يخالفونها ولا يعلمون معناها، كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاشترط العلم للشهادة. وقد علمنا أن معنى أشهد أن محمد رسول الله لها 5 معاني، كل معنى واجب. المعاني 5 كلها يجب أن يعمل بها. فالأول المعاني طاعته فيما أمر، الأمر والنهي. أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ليست من عند الرسول، إنما هي من عند الله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تعلمون. فالرسول كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو يبلغ فقط وليس من عنده، كل ما ينطق به الرسول وحي من الله، وأفعاله وحي من الله. فهذا هو المعنى الأول، طاعته فيما أمر، أنك لما تطيع الرسول كأنما تطيع الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصى أميري ومن عصاني فقد عصى الله. وقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذن الأمر الثاني وهو تصديقه فيما أخبر، الذي يقوله لنا رسول الله نصدقه، فكل ما قاله لنا عن الأمم السابقة نصدقه فيما، ويوم القيامة نأتي ونشهد على الأمم بما قاله لنا رسول الله، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ماذا نشهد على الناس؟ نشهد عليهم بأن رسلهم قد بلغوهم. من أين لنا ذلك؟ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الغيبية من الجنة والنار والصراط والقبر والبرزخ والميزان وتطاير الصحف وغضب الله ودنو الشمس، أشياء كثيرة أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا عن الأمم السابقة، قصص الأنبياء، أخبرنا عن قصة الغلام والراهب والساحر، وأخبرنا عن قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار، وأخبرنا عن الأقرع والأعمى والأبرص، وأخبرنا عن قصة موسى والخضر، وقال رحم الله أخي موسى ليته صبر فيقص علينا ما شاء الله من قصصهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مغيبة. والله تبارك وتعالى قال له: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ما كنتش أنت معهم النهار اللي كانوا يديروا القرعة من الذي يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. أنت ما عندك خبر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول لا يخبر إلا بما أخبره الله عز وجل. وقال عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما اللي بغوا يقيسوا يوسف الله في البيئة؟ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ولكن احنا خبرناك. فكل الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية نصدقه ولا نكذبه، بل نتيقن يقين بالذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكذب كل ما يخالفه. لو جاء ناس يخبروننا نقول لهم: نحن لا نعتمد عليكم ولا نعبأ بكم، كفانا ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، وأخبر عن يعني إرهاسات تكون قبل الساعة. تصديقه فيما أخبر، مصدقه صلى الله عليه وسلم في الأمور المستقبلية والأمور الماضية والغائبة والحاضرة. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبته قريش قالوا له: أنت تدعي بأنك زرت البيت المقدس؟ قال: نعم. قالوا له: صف لنا البيت المقدس. يلا أنت شفت البيت المقدس؟ نحن شفناه وأنت ما شفته، يلا صف لنا البيت المقدس. فأخذ يصفه حجرا حجرا وبابا بابا، بل أخبرهم بأن فلان سقط من جمله وانكسر، وأخبرهم بأن القافلة موجودة على مسافة أيام وستدخل اليوم الفلاني. ما عندهم لا تويتر ولا واتساب ولا أي شيء، أخبرهم كل شيء. خرجوا يعني قالوا: يعني هذا الذي أخبر به ينبغي أن نرى هل هو صدق ولا، ويعرفون بالصدق. فخرجوا إلى خارج مكة المكرمة وأخذوا يترقبون اليوم الفلاني الذي قال لهم ستدخل القافلة في اليوم الفلاني بعد طلوع الشمس. فلما ذهبوا وجدوا فعلا بأن القافلة دخلت في ذاك اليوم، وجدوا فلان قد جعل الجبيرة على يديه وأنه مكسور. هادو لما يدخلوا النار بجدارة مستحقاق، ما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هادو لما يدخلوا النار هل يدخلونها ظلما؟ ما يظلم ربك أحد ولا يظلم ربك أحد، سيدخلونها خالدين مخلدين أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. جاءتهم البينات، جاءتهم ماذا؟ البينات. وما من قوم إلا جاءتهم البينات. بيت المقدس وصفه لهم حجرا حجرا بابا بابا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس في زيارة أو سفر. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك كان الذي صدقه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الصديقون، صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الصديق هذه الأمة، أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر الصديق. ثاني اثنين الذي وصفه الله بالإخلاص، قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال: ما يعمل عمل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال: ولا سوف يرضى. مزية ليست لأحد، تصديقه فيما أمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في الأخبار من عنده، وإنما وحي يوحي الله إليه، يأتيه جبريل. الثالثة اجتناب ما عنه نهى وزجر، الذي ينهى عنه رسول الله عز وجل ويزجر من معاني أشهد أن محمد رسول الله أن تجتنبه. ولذلك الذي يرتكب المعاصي عنده أشياء أو خلل في العقيدة، عنده خلل في التوحيد، عنده خلل في التوحيد، خلل في التوحيد أنه لا يخاف الله، وخلل في التوحيد أنه لا يراقب الله، وخلل في التوحيد بأنه لا يصدق بأن الله يرى 100%، ألم يعلم بأن الله يرى، وخلل في التوحيد أنه لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر وفي النهي. فالرسول أمرنا بصفات كثيرة ونهانا عن صفات كثيرة. فالعبد إذا لم يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا له بالرسالة، بل صار متناقضا، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا تكفينا النية، يقول نويت باش نترك، ولا يأتي بالبدع والخرافات ويقول أنا نويت غير خير، لأن العبادة توقيفية. ولا يأتي بطريقة شيخ من الأشياخ الصوفية والقبورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي به وبالخلفاء الذين بعده، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالذي لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم لا نأتي به نحن أبدا. فالمحدثات والخرافات والبدع من الأعمال الباطلة التي لم تخالف قوله تخالف ماذا؟ أشهد أن محمدا رسول الله. فلا بد من ترك البدع، وإلا فأنت فيك خلل في شهادة أن محمد رسول الله. من تمام شهادتك أن محمد رسول الله أنك لا تأخذ إلا عن رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. نهى عن البدع، إذن نترك البدع، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. كل خطبة كان يقولها صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يريد أن يحقق أشهد أن محمد رسول الله يجعل الرسول هو الإمام، هو الشيخ تعالى. فهذه شهادة حقيقية، وكاين اللي عنده شهادة مزورة، وكاين اللي عنده شهادة ضعيفة، كل واحد على حسب ثقته بالرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تكون ثقتك بالرسول قوية. الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه خبر من الله، جاءهم خبر من الله قبل الفتح، قبل فتح مكة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم خارجين نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة تحمل كتاب من عند واحد من عندكم صاحبكم، أعطاها كتاب وهو مسلم مؤمن من المجاهدين الذين كانوا يجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاها كتاب تعطيه لقريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيهجم عليكم وقد خرج وسوف يصل في اليوم الفلاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعلي رضي الله عنهما، هذان من المبشرين في الجنة، قال لهم اذهبوا فستجدونها في المكان الفلاني. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم المكان الذي سيصلون فيه ويجدوها المرأة تمشي، قال لهم ستجدوها في المكان الفلاني، وتلقوا عندها كتاب، جيبوا لي كتاب وخلوها تروح، هي ليس عليها ذنب. فلما وصلوا المكان الفلاني بين الجبل الفلاني والجبل الفلاني وقفوا، قالوا أين المرأة؟ قال هيا وينه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فقالوا لها أخرجي الكتاب، قالت ما عندي كتاب. فتشوا متاعها فما وجدوا الكتاب. والعرب فضلا عن المسلمين لا يريدون تعرية المرأة، والنساء الحرائر تأبى المرأة أن تعري نفسها باش تكشف على روحها، تأبى، إلا أنهم كانوا لما يطوفوا بالبيت يطوفوا عرايا، لأن هذا الثياب عصوا الله فيها ويعتبروا ذلك من النار. فقالوا لا أخرج الكتاب، قالت ما عندي كتاب. فقال الزبير لعلي خلاص ما عندهاش كتاب، فتشنا ما عندهاش كتاب، يلا نرجع. قال علي لا، الكتاب عندها، رسول الله لا ينطق عن الهوى. فقالوا لها إما أن تخرج الكتاب وإلا جردناك، رسول الله لا ينطق عن الهوى، فأخرجته من ضفائرها، ضفرت عليه شعرها وخرجتها من وسط الضفائر، فقرأ، فأخذوا الكتاب ولم يقرأوا، أخذوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا في الكتاب أن حاطب ابن أبي بلتعة الصحابي الجليل الذي شهد بدرا وشهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسالة لقريش، يقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يهجم عليكم وسيخرج اليوم وممكن أن يصل في اليوم فلاني تجربة تاعهم. هذا هو محل الشاهد، قصة طويلة لكن لكي لا أقطع لكم حلاوتها أتم لها بقدر من طافي كملوها بقدر ولا ها؟ قال أخذ جاء بحاطب، ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما بي نفاق ولا خداع، ولكن أنا رجل أجنبي على مكة، فقلت إن نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك، وإن كان غير ذلك كان هذا الكتاب كان كل واحد يلجأ إلى قبيلته وكان هذا الكتاب شفيعا لي، ما ينبغي على كل حال، حتى هذه مش عذر. فقال عمر دعني يا رسول الله أضربه عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الحليم كذا يكون نبيا، فلعل الرجل شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحلم إنسان جريمة كبيرة لكن مش دائمة ومتكررة ومخادع فيها، وإنما ارتكبها غلطة زلة وعفى الرسول صلى الله عليه وسلم. شاهد من هذا أن الرسول نصدقه فيما أخبر حتى ولو لم يظهر لنا واقع الأمر، يعني الواقع شيء وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم شيء فنصدق، مثل موسى عليه الصلاة والسلام جرى خلفه جيش فرعون وقد قال الله تعالى سري بعبادي ليلا إنكم متبعون، وقال لهم يعني خوضوا البحر اذهبوا اتجاه البحر، فأصحاب موسى وصلوا إلى درجة نفذ يقينهم، لكن اليقين الكامل كان عند موسى عليه الصلاة والسلام، قال ما دام ربي أمرني أن أصل إلى هذا المكان سوف يجعل لي حل، كلا إن معي ربي سيهدي إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. كذلك نحن إذا كان أخبرنا رب العالمين بشيء نصدق، قال الله تعالى والعاقبة للمتقين، قال الله تعالى إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال الله تعالى إن جندنا لهم الغالبون، فنصدق هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طاعته فيما أخبر، طاعته فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع، لا ندخل البدع. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال ودليل الصلاة، الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة الركن الثالث، وهي قرينة الصلاة في 45 موضعا من القرآن الكريم، ومن فرق بين الصلاة والزكاة لم يقبل الله منه، كما قال عبد الله بن مسعود قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل الله منه، وقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الذي يمتنع عن أداء الزكاة أقاتله، وقاتلهم أبو بكر واعتبرهم مرتدين، قاتلهم مع أصحاب الردة، وقال والله لو منعوني عقالا، عقال هو حبل يعني حبل كوردة، وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالزكاة حق واجب في الأموال، يعصم الزكاة تعصم الأموال من الحرام، الزكاة الأموال إذا لم تزكى تصير حرام، تصير محرمة، تحرم على صاحبها، يعني يدخلها الحرام، يدخل أنها كأن صاحبها سرق. سرق ماذا؟ حق المساكين، حق الفقراء والمساكين العاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية الأصناف رهم ينتظروا ذيك الزكاة، ولذلك الزكاة يجوز تقديمها ولا يجوز تأخيرها. نجم تقدمها شهر لحاجة الناس إليها ولا تؤخرها ساعة، ولا يجوز تأخيرها ساعة، لأن الفقير لما يحين الفندر ما يبغيش، ما يروحش الفندر هو، بل الذي يجوء للق أي وين تيجوا ثلاثة أصباح البرد وغير ذلك ويوفوا يباتوا ثم، يعني كي يباتوا عند البوشطة مسكين ما عندهش، يعني محتاج كون عنده يجي يحتل 30 ولا غير ذلك ما عندهش. فكيف تؤخر أنت عنه هذا في الدنيا؟ شوف هذه مضمونة، يعني مال مضمون وما يجبش يتأخر عليه، لأن كل شيء ما كان محتاجه ذاك اليوم ما يوقفش عند البريد، صح ولا لا؟ فإذا أنت كذلك لا يجوز أن تتأخر عنه ولو دقيقة وساعة، بل إذا استطعت أن تقدمه فافعل. عليه ديون وعليه فواتير وعليه الحليب وعليه مؤونة الأولاد وعليه الكراء وعليه الإيجار وعليه كذا وعليه، وهذا ليس من حقك ولمزيتك، ما راكش تدير الخير، هذا مال الله عز وجل. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت ريم برك، أنت مكلف ذاك المال، راك تأكل منه وتشرب، بل جعله الله سبحانه وتعالى ربع العشر، ربع العشر كأنها عشر خبزات، خبزة واحدة تقسمها على ربعة، واحد من ربعة تمده، وش عالي بقولك؟ تسع خبزات وثلث أربعة، هذه كلها تبقى عليك وتصير حلال ويبارك الله فيها ويثمرها ويحفظ لك الأولاد ويحفظ لك المال ويحفظ لك التجارة ويحفظ لك النفس ويحفظ لك، والعكس لو تأخرت فإن الفقراء يدعو عليك وأصحاب المستحقين يدعون عليك والله عز وجل يغضب عليك، ولو مت فإنها تكويك يوم القيامة، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دليل التوحيد، قال دليل التوحيد في أولها ما أمروا إلا ليعبدوا الله. أسأل الله التوفيق والسداد، أسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يجعلنا أنفاسنا وأيامنا طاعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 27 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ